والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله في أصح القولين، وهو مذهب الجمهور. فإذا صلى في أي موضع من الحرم وقعت له المضاعفة المذكورة. وأما المسجد النبوي فالمراد به مسجده صلى الله عليه وسلم دون بقية حرم المدينة، لقوله في الحديث صلاة في مسجدي، فخص مسجده دون بقية حرم المدينة، فتختص المضاعفة بالمسجد النبوي دون غيره. وكل ما وقع عليه اسم المسجد النبوي ولو لم يكن من البناء الأول وقعت فيه المضاعفة، لأن الزيادة تتبع المزيد، فما زاده الخلفاء من عهد بني أمية إلى يومنا هذا مما هو داخل في بناء المسجد فإن المضاعفة تقع فيه لوقوع اسم المسجد عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.